الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، في لقاءين متتابعين إن شاء الله تعالى نعرج معكم على مفردتين وردتا في كلام الله، وهما اليمين والشمال. اليمين والشمال، وقد وردتا هاتان المفردتان كثيرا في كلام رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه. والأصل أن اليمين تطلق على معان عدة، تطلق على القوة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، وقد قالت العرب: رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، أي بالقوة. والأبيات للشماخ. وكذلك الشمال وردت بمعنى الشيء الذي يشتمل على الإنسان، أي الرداء واللباس، ولهذا يقال للأخلاق شمائل، لأنها أشبه بأنها يكسى بها الإنسان، لتحمد يوما عند ليلة شمائله، كما في البيت المشهور. هذا تأصيل لغوي للمسألة. ثم نفي الآن إلى بعض الآيات الكريمة في لقاءين متتابعين اللتين وردت آيات وردت فيها لفظ اليمين ولفظ الشمال. قال أصدق القائلين جل جلاله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. الهمزة في قوله جل ذكره أولم يروا همزة استفهام، وكلمة لم ألم يروا هي للنفي، والقاعدة تقول إن نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات. ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء، والخطاب لكفار قريش، أن يتدبروا فيما يرون حتى يدلهم على قدرة الله، على عظمته، على جلال ملكه، على أنه وحده من يخلق، فحق أن يكون وحده من يعبد. فقال الله جل وعلا: إلى ما خلق الله من شيء من الأشخاص الماثلة، من الجبال والأشجار والصخور والحجار وغير ذلك مما له ظل أو في، يتفيأ ظلاله، يتقلص، ينتقل من حالة إلى حالة، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وأهل العلم يقولون إن القرآن والسنة كلاهما دل، والقرآن بصورة أوضح، على أن الإنسان يسجد ظله لله، المؤمن يسجد ظل يسجد هو لله طوعا وظله طوعا، والكافر لا يسجد لله ويسجد ظله كرها، أي هو كاره لهذا لكن ظله يسجد. قال الله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض وظلالهم بالغدو والأصال. قال هنا: إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. واختلف في وهم داخرون عائدة على تلك الأشياء على ظلالها أم عائدة على أصولها، وعودتها إلى ظلالها أقوى. بقينا في المفردات اللغوية في معنى الفيء ومعنى الظل. أهل اللغة يقولون إن ما تنسخه الشمس يقال له فيء ويقال له ظل، لكن ما لا تنسخه الشمس لا يقال له إلا ظل. واحتجوا بقول الله جل وعلا، هذا من القرآن: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. كذلك كما استنبطوها هنا من القرآن، فإن لكل صنعة أهلها وأربابها، ومن العقل والحكمة أن يفيء طالب العلم إليهم. وممن عرف في اللغة إماما شاعر من أعراب البصرة يقال له رؤبة ابن العجاج، ورؤبة في اللغة الخشبة التي تسد بها الثلمة والفجوة تسمى رؤبة. ورؤبة هذا كان إماما في اللغة، كان إماما في اللغة، حتى إنه كان دخل مرة على أبي مسلم الخرساني، مع أن أبا مسلم كان فارسيا، فأنشده أبياتا فقه أبو مسلم الخرساني تلك الأبيات، فتعجب رؤبة لأن أبا مسلم من خراسان من فارس. ومع ذلك قال رؤبة: والله إنه فقه ألفاظا مفردات ما ظننت أن أحدا يعرفها غيري وغير من وغير أبي. لماذا قال أبوه؟ لأن أباه كان إماما في اللغة، وهو أخذ اللغة من من أبيه، أخذ اللغة من أبيه ومن غير أبيه. قال ثعلب، وثعلب هذا إمام من أئمة النحو وإمام من أئمة اللغة، قال: أخبرت عن أبي عبيدة عن رؤبة أن رؤبة كان يقول: الفيء والظل ما تنسخه الشمس، أما ما لا تنسخه الشمس لا يقال له إلا ظل، ولا يقال له إلا من؟ إلا فيء. فعندما يسند الإنسان اللفظ المعنى العلم إلى أهله ممن أجمع الناس على أنهم أصحاب صنعة يقبل منه أكثر مما يقبل من غيره. وبعيد جدا أن يأتي أحد يريد أن يكون فارسا في ميدان التفسير مثلا ويجهل أئمة النحو ويجهل أئمة اللغة ولا يعرفهم، هذا بعيد أن ينال حظا من علم، لأنه لا بد من الاعتراف أن لكل علم فرسانه أهله القائمون عليه، ولا يلزم من ذلك أنهم يصيبون في كل شيء. رؤبة هذا كان يجلس بعد صلاة الجمعة في رحبة بني تميم في البصرة ويحدث الناس في اللغة، فيجتمع الناس ويتكلم في النحو. فذات مرة وقف يحدث فازدحم الطريق حتى ضاق، فجاءت امرأة عائدة من السوق تحمل متاعا لها، والطريق ضيق، وهو الآن على مكان مرتفع يحدث الناس. فقال وهو على مكان علوه يخاطب المتأخرين في المجلس، قال: تنحى للعجوز عن طريقها، قد أقبلت راجعة من سوقها، ودعها فمن نحوي من صديقها. هذا يسمى رجز، يسمى رجز. وكان رؤبة فارسا كبيرا فيه، ولهذا يقال له الراجز المشهور. فهو الآن وهو على مكان علوه، فلنقل على منبره، يقول هذه الأبيات، يخاطب فيها من يحضر لقاءه، من يحضر درسه، من يحضر ما يمليه على الناس. تنحى للعجوز عن طريقها، قد أقبلت راجعة من سوقها، ودعها لا تكلفها ما لا تطيق أن تحضر، فمن نحوي من صديقها. هذه الأبيات لماذا حفظت؟ لماذا بقيت؟ رغم أنها لا تحمل كبير معنى، ليس فيها معاني كبيرة. وقد يأتي إنسان الآن يقول: هذا أشبه بالشعر الشعبي، أنا أستطيع أن أقوله. القضية ليست كذلك، القضية في أن هذا الرجل إمام في اللغة، فلما قال فدعها فمن نحوي من صديقها عرف الناس أن كلمة صديق تطلق مفردة ويراد بها الجمع، ويراد بها الجمع. والله جل وعلا يقول: أو صديقكم، ويقول: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، مع أنه جمع شافعين. فيحتجون بقول رؤبة هذا حتى يفقهوا القرآن، حتى يفقهوا القرآن. وقلنا إن الذي نقل لنا هذا عن رؤبة أبو عبيدة، وأبو عبيدة نقله إلى من؟ إلى أبي العباس المشهور بثعلب، وهو إمام من أئمة الكوفة، عمر حتى 90. وهذا كذلك ثعلب كان إماما في النحو، وكان يقول: كنت أأتي إلى الرياشي، والرياشي عالم يأخذ منه ثعلب العلم، لكن ثعلب عندما يأتي إليه لا يريد علم النحو، يريد علوما أخرى، لأن ثعلب إماما في النحو. وأحيانا المعلم يعني الإنسان بشر ضعيف مهما بلغ، يصيبه جهل بمعرفة طلابه، فيقول ثعلب، يقول: كنت أختلف إلى الرياشي أدخل عليه وكان نقي العلم. يقول: فلما دخلت عليه قال لي: يا أبا العباس، كيف تقرأ هذه الأبيات؟ أقول: للحرب العواني بازل عامين، ما للحرب العواني ما تريد الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا قد ولدتني أمي. وهذه الأبيات تروى أن أبا جهل قالها قبل بدر فأهلكه الله. ما تريد الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. بازل الآن يعني بس تفهمونها، طيب لا أحد يزعل علي، يوجد رتب عسكرية صح؟ تقول مثلا ملازم، ملازم أول، نقيب، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق، واضح؟ إن شاء الله أنها صح. هذا ترتيبات. يوجد في الإبل، وهي محل فخر عند العرب، سنين كل عمر يعطونه اسما. إذا بلغ الجمل 9 سنين يسمونه بازل، فإذا بلغ عشر يسمونه بازل عامين، وهي عندهم أقوى ما يكون عليه البعير من الشكيمة. يقول حسان: لله در عصابة نادمتم يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم وقبر ابن مارية الكريم المفضلي، إلى أن قال: مشي الجمال إلى الجمال البزلي، فاختار كلمة البزل جمع بازل. هنا هذا يقول: ما للحرب العواني مني بازل عامين، يعني في أقسى أحوال الإبل. طبعا بعدها يقولون مخلاف، لكن بعد المخلاف ما يوجد ماذا؟ ما يوجد اسم، كما نقول أن عندما نصل إلى فريق أول لا يوجد بعدها رتبة. فكذلك هنا عندما سموا الإبل لا يجدون بعد كلمة مخلاف التي هي بعد بازل رتبة، يقفون عند هذا الحد. هذا كله ثقافة عربية لابد أن يعرفها من يريد أن يفقه كلام العرب حتى يفسر كلام الله. المراد هنا الرياشي قال لثعلب: نقول بازل أو بازل، فغضب، قال: أنا ما جئت لمثل هذا، يعني هذا أنا أعلمك فيه، أعلمك فيه، مو أنت تعلمني، تعلمني فيه. الآن ماذا قال الرياشي؟ قال: نقول بازل أو بازلة، يعني يا بالرفع يا بالنصب. قال ثعلب: بل يقال بازل بالرفع على الاستئناف، ويقال بازلة بالنصب على الحال، ويقال بازلي على الإتباع بالخفض على الإتباع، يعني بدل. فزاده واحدة ليست عنده. فأحيانا الإنسان عندما يريد يخاطب أحدا ينسى حاله، والله حكيم. كلما بلغ الإنسان مبلغ وأعجبته نفسه من كان كريما على الله يؤدبه الله حتى يعرف ماذا؟ يعرف قدره. وأنا أقول حادثة حصلت لي وأظني قلتها قبل. أتيت قديما الرياض وسكنت في فندق شعبي وكنت حاجزا فيه، وكان أظنه يوم اثنين أو يوم خميس، وكان في معي ورقة فاكس لابد أن أبعثها في وقت محدد لشخص، فكنت أطلب من سائق التاكسي أن يسرع، فاختار طريقا شعبيا من خلف الفندق، وأنا قادم وعندي درس. هذا كلام قديم أظن له 12 سنة، كنت عندي طلاب أدرسهم قبل أن يعرفني الناس في الرياض، وأتيهم في التفسير. المهم أنني أنا أريد الفندق، وهذا أتى للحي الشعبي من الخلف، والحي الشعبي عندما يكون شعبيا الطريق لا يقبل إلا سيارة، وأنا راكب وفي نفسي أن أنا الشيخ فلان وجاي أدرس، وإذا بالسيارة التي أمامنا توقف صاحبها، توقف ودخل، رأى بقالة توقف في وسط الطريق ودخل البقالة. لما دخل البقالة أنا عفى الله عني في حدة، يا أخ، أناديه لا يرد، دخل البقالة. كان هذا على الغروب. فلما فتحت أبواب السيارة خرجت، لما عاد بدأته بالكلام معاتبا وأنا معي الحق، فقال: والله صائم ودخلت أطلب ما حتى أفطر، والله الله يتقبل، يعني إن كان لي شيء من صلاة تلك الليلة كلها قضيتها أدعو له. علمني الله أن لا يغتر الإنسان بنفسه. هذا سائق تاكسي، من يراه يظن به الظنون ويكد على نفسه في حر الهجير، ولم ينسه حاله أن يراقب الله. ورحمة من الله أن يعلمك حالك وضعك مقامك وأنت حي تتدارك نفسك. لكن أين المصيبة؟ من يخذله الله فلا يعلمه ويتركه على غيه، فإذا لقي الله تذكر وندم ولا تساعة من دم. أسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين. نعود لما نحن فيه في قضية ثعلب. فقلنا، وأنا استشهدت بالأبيات وكنت أفسر قول الله، نسي الطلاب كما نسي الشيخ. ماذا كنت أقول؟ ارفع صوتك. الفي أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلال عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قال الله عز وجل في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونحن أقرب إليه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبين الله تبارك وتعالى عظيم قدرته جليل علمه. إذ يتلقى المتلقيان هم من؟ الملكان. عن اليمين وعن الشمال، الذي عن اليمين الذي يكتب الحسنات والذي عن الشمال الذي يكتب السيئات. قال ربنا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي قاعد حاضر. يروى عن الحسن البصري وغيره من أئمة التفسير، والعلم عند الله ما دمت أسنت قد برئت، يقولان إن مقعد الملك الذي يكتب أسفل الشعر عند الحنك، أسفل شعر الإنسان عند الحنك، هذا مقعد الملك الذي يكتب من اليمين، وهنا مقعد الملك الذي يكتب عن الشمال. ولا أعلم لهما دليلا مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهما إمامان جليلان، وكذلك قال والعلم عند الله. والمقصود عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول، أي بني آدم، إلا لديه رقيب عتيد، بمعنى أنه حاضر يكتب ما تلفظ به العبد. واختلف العلماء ما الذي يكتبه الملكان، فمنقول عن مجاهد أنه يكتب كل شيء، يكتبان كل شيء، قالوا حتى أنينه في مرضه، حتى أنينه في مرضه. وقال عكرمة إنه لا يكتب إلا ما يؤجر عليه بنو آدم أو يؤزرون، إلا ما عليه أجر أو وزر، ما يتعلق به أجر أو وزر يكتبه الملكان، وما لا يتعلق به أجر أو وزر قال عكرمة رحمه الله إنه لا يكتبه الملكان. هذه آية. ومن هنا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر كيف أن الملائكة تكتب، قال: وتجد من بني آدم من يجري فيما لا يعنيه، من يجري فيما لا يعنيه، يتحدث بما لا يعنيه ليل نهار، ويقع في أعراض الناس دون أن يشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أمسك عليك هذا. وقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. والمراد من هذا كل أن الإنسان كلما كان أمكن للسانه وأقدر على أن يحفظ قوله كان أسلم له من الإثم. ومع ذلك قد يقول الناس فيك ما يقولون، لكن تعود أن لا تبالي بقول الناس فيك. يقول حسان في أصدق بيت قالته العرب: وإن امرأ يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. إذا كان الناس لا يقولون عنك إلا ما أنت متلبس به فإنك لسعيد، وإلا الناس يقولون ويزيدون. ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على جيش الذي أراد أن يبعثه إلى الشام، وأنفذه بعد ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تحدث الناس فقال عليه الصلاة والسلام: لئن تكلمتم فيه فقد تكلمتم في أبيه من قبل. فلا يسلم أحد من الخلق. ويروون في كتب الأخبار والعلم عند الله أن موسى سأل ربه فقال له الله جل وعلا: تمنى علي يا موسى إلا أن تسألني أن تسلم من الناس، فهذا لم أكتبه لنفسي حتى أكتبه لك. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نكمل الحديث عن اليمين والشمال. نسأل الله أن يتقبل ويعين، صلى الله وسلم على إمام المرسلين، والحمد لله رب العالمين.